لأن الكتاب أمر بالعمل بالسنة. وفي قوله وأنتم مسؤولون عني أو تسألون عني دلالة أخرى على اتباع السنة والتمسك بها.